اللهم تولى أمورهم يا ربنا واكشف كروبهم يا ربنا وعافيهم يا ربنا من الأحساد. اللهم يا رب العافين من الأحساد والعيون. بسم الله بسم الله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على حسب جسم وقامة على الحسب والنسب. فاطر يا ربنا هذا الحسد. فاطر حسدا على نعمة. الله أكبر. وأما بنعمة ربك فحدث. فاطر يا ربنا هذا الحسد. فطره يا ربنا على نعمة. فطر يا ربنا حسدا على نعمة. على حسن جسم وقامة وعلى قوة ونشاط وعلى رياضة وعلى مهارة وعلى قوة. ذي قوة. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا هذا الحسد. أطره يا واحد يا صمد. أطر حسدا على نعمة. للوالد والولد لأفراد الذرية لأفراد العائلة. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. أطره على الجمال. على الجمال والكمال وعلى البهاء والنوارة وعلى السياسة والأناقة وعلى الشرف والكرامة وعلى العفة. أطر يا ربنا هذا الحسد. حسد وعيونه. أطرها على الدين والاستقامة. وعلى شهادة عالية. أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على شهادة عالية. على شهادة عالية. على نعمة. على حكمة. على حنكة. على عقل رزين. وعلى فكر سديد. وعلى ما أتيت من نعم. وعلى ما أتيت من حكم. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العيون، اطرها من الاقارب، اطرها يا ربنا من الجيران، اطرها يا ربنا على قوه، اطرها يا ربنا على قوه، على قوه في جسده، على قوه في شخصيه، على قوه في جسده، على قوه في شخصيه، اطر يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون على ما اتيت من نعم، على فصاحه وبلاغه، على فصاحه وبلاغه، على فصاحه وبيان، على بلاغه وبيان، على فصاحه وبيان، على فصاحه وبلاغه، اطر يا ربنا هذا الحسد على فهم دقيق، على فهم دقيق، ففهمنا سليمان. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على علم، على علم غزيرة، على علم غزيرة، على علم غزيرة، على علم غزيرة، على علم غزيرة، اطر هذا الحسد الشديد والعيون على ما آتيتهم، على دين قويم، على دين قويم، وعلى خلق حسن، وعلى خلق حسن، وعلى خلق حسن، وعلى بنية طيبة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم اطره يا ربنا فيهم، اطر هذا الحسد الشديد، استشرى فيهم، استشرى فيهم، استشرى فيهم، أثر عليهم، اللهم اطر هذا الحسد، ضيق صدورهم، ضيق صدورهم، ضيق صدورهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، اطر هذا الحسد الشديد والعيون، ضيق صدورهم، ضيق صدورهم، أكرمهم أكرمهم، ضيق صدورهم، أكرمهم أكرمهم، على الكرب على الكرب، على الضيق على الضيق، على الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الضر العظيم، وقيدهم وقيدهم وربطهم وقيدهم، لا عمل ولا وظيفة، لا ذهاب ولا إياب، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أطل هذا الحسد، حسدا جر إلى سحر عظيم، حسدا جر إلى بغي عظيم، حسدا جر إلى ظلم عظيم، اطله يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا حسدا على نعمة، اطل يا ربنا حسدا على نعمة، على نعمة وحكمة، وعلى حنكة، وعلى رجاحة عقل، وعلى فصاحة لسان، وعلى رجاحة عقل، وعلى فصاحة لسان، وعلى قوة شخصية، وعلى قوة شخصية، وعلى قوة إيمان واستقامة. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون والعيون، اطر هذا الحسد الشديد والعيون، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها يا ربنا بقدرتك، الله اكبر. اطر هذا الحسد الشديد، اطره يا ربنا يا عظيم، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد فيهم وعليهم وبينهم، اطره في الوالدين وفي الذريه، اطره في الوالدين وفي الذريه، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا من الاصدقاء، اطره يا ربنا من الاصدقاء، اطره يا ربنا من الاصدقاء، اطره يا ربنا من خليلة، اطره يا ربنا من عشيقة، اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا ابطلها، على قوة على قوة على قوة على قوة، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون والعيون، على نعمة على نعمة، على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، على نعمة على نعمة، على علم غزيرة، على علم غزيرة، على علم غزيرة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى ما آتيت من نعم، على نعمة على نعمة، على وظيفة على وظيفة، وعلى مرتب شهري، وعلى مرتب عال شهري، وعلى شهادة عالية، وعلى شهادة عالية، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العيون، اطرها يا ربنا اطرها، حسدا من عاد انفسهم، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، واهل يا ربنا هذه العقد، اطر يا ربنا هذه العيون، اطرها يا ربنا اطرها، اطر يا ربنا هذه العين، اطرها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون والعيون، اطرها يا ربنا اطلها، اطرها يا ربنا من قلوبهم، اطرها يا ربنا من صدورهم، اطرها يا ربنا من بطونهم، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العيون، اطرها يا ربنا من ظهورهم، اطرها يا ربنا من ظهورهم، اطرها يا ربنا من دمائهم، اطرها يا ربنا من عظامهم، اطرها يا ربنا من افكارهم، اطرها يا ربنا اطلها، اطرها من افكارهم وعقولهم، اطرها يا ربنا من الذهن، اطرها يا ربنا من العقل، من العقل والمدى والادراك، من العقل من عقولهم ومداركهم، فقر هذه الأحساد والعيون، أثر تأثر أثر تأثيرا بالغا على رؤوسهم، على رؤوسهم، على الأسماع والأبصار وعلى الأفكار، أثرت عليهم في النوم، أثرت عليهم في النوم، أثرت عليهم في النوم، قللت النوم، قللت النوم، أثرت عليهم، أثرت عليهم بالإغماء، بالإغماء، بالإغماء، بالإغماء والتشنج والصرع. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون والأحساد، أطلها يا ربنا، أثرت على الرؤوس، أثرت على الرؤوس، أثرت على العقل، أثرت على العقل، أثرت على الإدراك، أثرت على الذهن، أطلها يا ربنا، سببت دوخة شديدة وألما شديدة وضرا عظيما، سببت سببت سببت سببت آلاما شديدة وأوجاعا وأسقاما. اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. هم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد عليهم، اطله يا ربنا من أقارب، من أقارب، من أقارب الوالد، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالد، من أقارب الوالدة، من الأنساب، من الأرحام. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه الاحساد، اطل يا ربنا هذه العيون، اطل يا ربنا عيونا، عيونا، عيونا مسلطه عليهم، عيونا متسلطه عليهم. اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها. عيونا لام لام لام لام لام، حار حار حار حار، حاد حاد حاد حاد، حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه. أبطلها، أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العيون. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه العيون. أبطلها حاسدة، حاسدة، حاقدة، ومعجبة، ومعجبة، ومستهية، ومتمنية، ومتهنية. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العيون. أبطلها يا ربنا. توجهت، توجهت إلى الأجساد والعقول. اللهم أبطلها يا ربنا. أثرت، أثرت، أثرت كالرصاصات، كالرصاصات دخلت في الرؤوس، في الرؤوس وفي الأجساد، دخلت في القلوب وفي الصدور، أثرت على القلب والصدر، أثرت على البطن والمسالك، أثرت على البطون، أثرت على المسالك، أثرت على الفروج. أرسلها يا ربنا أحسادا، أحسادا شديدة وعيونا، وعيونا انطلقت، أثرت على الفروج، أثرت على الفروج، أثرت على المسالك، أثرت على المسالك، أثرت، أثرت على الظهر، على الظهر، أثرت على الظهر، على الظهر، أثرت على الظهر، على الظهر، أثرت على الحبل الشوكي، الحبل الشوكي، وعلى العمود الفقري، وعلى العمود الفقري، أثرت على الفقرات، على الفقرات، على الفقرات. أرسل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، والعيون، والعيون، والعيون. أرسلها يا ربنا. انطلقت كالسهام، كالسهام المسمومة إلى الجسد، إلى الجسد، مرت مرت مرت مرت، سامة سامة سامة سامة. أرسل يا ربنا هذه العيون، سامة سامة، ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة، سامة سامة سامة سامة، ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة، سامة سامة سامة. أرسلها يا ربنا، أرسلها يا ربنا، أرسلها يا ربنا، أرسلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. أرسل يا ربنا هذه الأحساد، أرسل يا ربنا هذه الأحساد. أم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذه العيون، فطرها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اطل يا ربنا هذه الاحساد، اطلها يا ربنا، اطلها، اطل يا ربنا هذه الاحساد، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك. اطل يا ربنا الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، والعيون والعيون. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها. نخرك، نخرك في الجسد. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها. سرق في الجسد وتجري في الجسد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. أثرت على العقل والإدراك والذهن والدماغ والذاكرة، أثرت تأثيرا بالغا، سببت الخمول والكسل، سببت الخمول والكسل والآلام والأوجاع والضر. اللهم أطلها يا ربنا. أحسادا شديدة وعيونا، وعيونا، وأنفسا، أنفسا خبيثة، أنفسا خبيثة، أنفسا خبيثة. أطلها يا ربنا، أنفسا خبيثة، أنفسا خبيثة، أنفسا خبيثة. أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة. أهلك يا ربنا أخرجها يا ربنا, أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أزهقها يا ربنا أزهقها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة أزهقها يا ربنا أهلك يا ربنا اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا. أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة أنفسا ظالمة أنفسا مستخبثة أريك بها يا ربنا في القلب وفي الصدر, أريك بها يا ربنا في البطن وفي الفرج, أريك بها يا ربنا في القفا وفي الظهر, أريك بها يا ربنا في الرأس على العقل وعلى الذهن والإدراك والذاكرة, أريك بها يا ربنا على السمع والبصر, أريك بها على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة, أريك بها على الدين على الدين على الدين على الدين والاستقامة, أريك بها على عقل رزين وفكر جديد, أريك بها على الحظ والنصيب, أريك بها على الحظ والنصيب. اللهم عليك بها يا ربنا, عليك بها مقيدة, عليك بها رابطة, عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك بها مهلكة. أهلكها يا ربنا, أهلكها قبل أن تهلك يا ربنا. اللهم اجعلها مهلكة لا مهلكة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحقد, اطر يا ربنا هذا الحقد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الغل, هذا الغل اطره عليهم, اطر هذا الغل عليهم, غل عليهم. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اخرج اللهم اطله اللهم اطله اللهم اخرج اللهم اطل الحسد اللهم اطل العيون اللهم اطلها اللهم اخرجها اخرجها قيئة اخرجها غائطا وبولا اخرجها مع دواتيها الشهرية. اللهم اخرجها يا ربنا من مسامن الجلد, اللهم اخرجها يا ربنا من منابت الشعر, اللهم اخرجها يا ربنا من الاطراف من الاطراف يا ربنا وجشاء وريحاء ومخاطة, اللهم اخرجها من منابت الشعر يا ربنا من مسامن الجلد, اللهم اخرجها من الاطراف, اللهم اخرج الاحساد, اللهم اخرج العيون, اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا يا ربنا بأسمائك وصفاتك نسألك يا ربنا وبأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسألك يا ربنا يا من بيده كل شيء, أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك بأسمائك وصفاتك يا ربنا يا ربنا بأسمائك وصفاتك. اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذه العيون اللهم أطلها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك, أطلها يا ربنا أطلها. الله أكبر. أطل هذا الحسد الشديد, هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, أطل هذا الحسد على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على حكمة على حكمة على حكمة. أطل يا ربنا هذا الحسد, أطل يا ربنا هذا الحسد على نعمة على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على عقل رزين على فكر جديد. اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا, يكاد أن يهلك الجسد يكاد أن يذهب العقل. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أحاط بالجسد اللهم أطر هذا الحسد أحاط بالجسد أحاط بالجسد من أعلاه إلى أسفله ومن يمينه إلى يساره ومن بين يديه إلى ومن خلفه. اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطره أحاط بالجسد أحاط بالجسد اللهم أطره يا ربنا احكم في الجسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا منع من زواج منع من زواج وعمل منع من زواج وعمل منع من زواج وعمل. اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطره يا واحد ويا صمد، اللهم اطره يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اطره منع من زواج وعمل، اللهم اطره احاط بالجسد، اطره يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم اطره هذا الحسد احاط بالجسد، احاط بالجسد، منع زواجا وعملا، منع الزواج والعمل، منع الزواج والعمل، اللهم اطره، اللهم اطره على الطلاق، على عدم الوفاق، على الضر، على الدوخة، على السقوط، على على على الضر، على الضر، على الألم، على الوجع، على كيد، على غلبة عليهم، اللهم اطر هذا الحسد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، في العلم، في العلم، في العلم والجسم، والجسم. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، ذي قوة، ذي قوة، ذي قوة، ذي قوة، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اطري يا رب هذا الحسد الشديد على نعمة، على نعمة، على حكمة، على حكمة، على حنكة، على حنكة، على دهاء. اطري يا رب هذا الحسد الشديد والعيون، والعيون على علم الغزيرة، على علم الغزيرة، وعلى قوة، وعلى شياكة، وعلى نظافة، وعلى على نظافة، وعلى نظافة، وعلى فصاحة، وعلى فهم، وعلى فهم دقيق، وعلى فهم، وعلى فهم، وعلى فهم، وعلى فهم، وعلى ذاكرة قوية، وعلى ذاكرة قوية، وعلى دين واستقامة، وعلى أخلاق عالية، وعلى أخلاق عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أطري يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد الشديد على الخلق، على الخلق حسدا شديدا على الخلق، على الخلق، اللهم أطري هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد ويا صمد. اطري يا ربنا هذا الحسد على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على حكمة، على حنكة، على عقل رديء، وعلى فكر سديد. اللهم اطر هذا الحسد الشديد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد الشديد، اطره يا ربنا جشاء، اطره يا ربنا جشاء، اللهم اخرج هذا الحسد الشديد والعيون، اللهم اطره يا ربنا، اطره واخرجه يا ربنا قيئة وغائطا وذولا ومع دورة الشهرية، يا ربنا من الأطراف، يا ربنا من الأطراف، يا ربنا اخرجه يا ربنا، اخرج هذا الحسد الشديد يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الحسد يا ربنا، هذا الضر اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله في الرأس، الرأس العقل، الإدراك، الذهن، الذاكر، بسم الله أرقي الرأس، السمع، البصر، الوجه، الوجه الحسد، بسم الله أرقي الشعر الحسد، بسم الله أرقي الوجه الحسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي الصفات، الصفات، الصفات، الصفات الطيبة، الطيبة المباركة، الزكية، النقية، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي، أرقي، أرقي القلب والصدر، القلب السليم، السليم من الحقد، السليم، السليم، بسم الله أرقي القلب السليم من الحقد، السليم من الغل، السليم من الكراهية، السليم، السليم، السليم، العابد لله، الخائف من الله، المتوكل على الله، بسم الله أرقي القلب، القلب، القلب، والصدر، والصدر، والصدر، والصدر، بسم الله أرقي القلب والصدر، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، بسم الله أرقي البطن، البطن، المسالك، المسالك، المسالك، المسالك، بسم الله أرقي الفرج، الفرج، الفرج، ورحمها، ورحمها، ورحمها، ورحمها، ورحمها، بسم الله، بسم الله أرقي الفروج، الفروج، بسم الله أرقي المسالك، المسالك، المسالك، الكليتين، الكليتين، الكليتين، الحالبين، الحالبين، والمثانة، والمثانة، والمثانة، والمثانة، والمثانة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقي العضلات، العضلات، العضلات، والأعصاب، والأعصاب، بسم الله، يرقي العضلات، العضلات، العضلات، والأعصاب، والأعصاب، بسم الله، يرقي الأعصاب، والعضلات، والعضلات، بسم الله، يرقي العظام، العظام، العظام، العظام، العظام، والدم، والدم، والدم، والدم، والدم، والدم، بسم الله، يرقي اليدين والرجلين، بسم الله، يرقي الجسد، بسم الله، بسم الله، يرقي الجسد، الراكع السائد لله الواحد الأحد،

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وآلامكم وأوجاعكم وأسحاركم وأحفادكم وعيونا فيكم. اللهم أعطها كلها يا ربنا وأخذ يا ربنا نصوصا في الأجساد وفي البيوت. اللهم تولى أمورهم يا ربنا الوالدين وذرية أجمعين. الوالدين وذرية أجمعين يا ربنا تولى أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا. اللهم حصنهم وحصنا أجمعين. أنت الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.